فعندما نسأله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. من هي التي نقضت غزلها؟ نهى ربنا عن التشبه بها. نعم، قيل امرأة خرقاء بمكة من قريش كانت تنقض أو كانت تغزل غزلا وبعد قوته تنقضه أنكاثا، هي بعد الفتل تنقض هذا الغزل، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وأن يتشبه بهذه المرأة، ولا يكون مضرب مثل بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيها، فيحذروا من هذا. فلا تكونوا كهذه المرأة التي تغزل الغزل ويقوى غزلها ثم تنقضه أنكاثه، فهذا لا يليق. فمن عاهد عهدا يثبت عليه، ولا سيما العهد المرضي لله سبحانه وتعالى، والعهد في عبادات الله جل وعلا في عهوده، وهكذا العهد بين الناس لا يجوز نقضه، ولا سيما العهد المؤكد بالأيمان فإنه أعظم قبحا وأعظم إثما. فنهاهم عن التشبه بهذه المرأة، سواء قلنا امرأة خرقاء بمكة أو لم يكن ذلك، فإن المقصود من الآية هو مضرب المثل لمن نقض عهده بعد توكيدها، أو لمن نقض العهد بعد توكيده بالأيمان، سواء كانت امرأة أو لم تكن، تحذير بليغ من الله سبحانه وتعالى للعباد عن نقض العهود والمواثيق، ولا يتشبه بهذه المرأة التي ضربها مثلا لهم. وما أكثر الناكثين الناقضين. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، نقض غزله من بعد قوة أنكاثة وزاغه العياذ بالله، وترك الخير الذي كان عليه، وترك الهدي القويم والصراط المستقيم، ترك السنة، ترك دين الله، هذا انسلخ عن آيات الله، فضرب به مثلا سبحانه وتعالى للناقضين وللناكثين ولأهل القهقرة الذين تركوا الاستقامة، وضرب الله هذا المثل للتحذير والتقبيح من صنيعه، يكون عنده الآيات وعنده الخير والحفظ ثم ينقض غزله من بعد قوة أنكاثة. وكم من الأمثال في الناقضين للخير الذي كانوا عليه، وهذا والله أعظم من نقض هذه الجزئية في عهد يتعاهده الشخص مع بعض الناس أنه ينقض استقامته تماما بعد أن كان على خير، هذا أعظم من نقض عهد على وجه الخصوص مع بعض الطوائف أو مع بعض القبائل ومع بعض الدول فينقض عهده، هذا نقض غزله من بعد قوة، بعد استقامة وخير وعلم وتعليم ودعوة، فإذا به يتقهقر ويرجع القهقرة، ونسأل الله الثبات. وهكذا ذلك الذي حفظ آل عمران البقرة وكان كاتبا لرسول الله ثم استزله الشيطان وزاغه العياذ بالله وذهب إلى النصارى وعظموه وتبجح معهم فأهانه الله وأذله حتى أن الأرض لم تقبله. وهكذا المعري، وهكذا كم من الزنادقة، الزنادقة هؤلاء نقضوا غزلهم ممن كان ربما عنده دراية ومعرفة كالقصيمي وغيره والجديع، فالجديع زايغ من الزائغين، يوسف الجديع زايغ من الزائغين، وكان على خير كتابته الناس تستفيد منها، وهكذا القصيمي كان عنده ذكاء، وكان بعض أهل العلم وهو ابن حميد أظنه يتفرس فيه أن هذا ما سيثبت، هذا سيزيغ، هذا رجل خبيث ما هو طيب، وكان يظهر الاستقامة ويظهر كل هذا، مغرور مغرور، ما أظنه يثبت، يقول فعلا ذهب لبنان هناك وكفر بالله وتزندق، وكان يتفرس فيه أنه ما يثبت هذا الولد لشدة غروره وعجبه بنفسه، وربما احتقر أهل العلم وأهل الفضل، فنقض غزله من بعد قوة أنكاثة في الظاهر. فهذه الآية عامة، سواء كانت في العهود أو بغير العهود، في الاستقامة ترك الاستقامة وترك الخير يستدل بها عليه، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. وهذا أعظم من نقض العهود، أعظم الله، وهو عهد مع الله يعتبر من العهود، أنك تستقيم على دينه، تستقيم على طاعة الله، على سنة رسول الله، على كتابه، ثم تنقض هذا العهد الذي أنت عليه، وهو من أعظم النقض. فيدعو الله الشخص أن الله يثبته، أن الله يثبته، ولا سيما مع الفتن هذه. قوله أنكاثا، ما معنى أنكاثا؟ أنقاضا. أحسنت، والنكث النقض بعد الفتل. قوله تتخذون أيمانكم دخلا، نعم أحسنت، دغلا وخديعة وغشا. وقال عبيد كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ويحصل الخديعة والمكر منكم، تحلفون لأولئك الذين عاهدتموهم أيمانا أنكم لا تنقضوا العهد، وإذا وجدتم طائفة أو جماعة أقوى من أولئك الذين عاهدتموهم ووجدتم عزكم عندهم وأنهم سيمنعونكم إن حصل لكم ضرر يقومون معكم، تركتم عهد أولئك الذين رأيتم ضعفهم وانتقلتم طلبا للعزة إلى غيرهم من ترونهم أنها أربى من أمة، أن تكون أمة هي أربى من أمة. فإذا وجدتم أمة أربى من أمة وأقوى من أمة تركتم الأمة الضعيفة التي ترون أنها ما في منع فيها قوية، فأنت يعني تنتقلون إلى غيرها من أجل العزة ومن أجل المنعة. وهذه الجملة واقعة موقع السببية والتعليل، دخلا بينكم لأن تكون أمة هي أربى من أمة، لأجل هذا تنقضون العهد أنكاثا فتنتقلون من أجل الأمة القوية والأكثر عددا ومنعة وتترك الضعيفة. هذه الجملة واقعة موقع السببية والتعليل، على تقدير اللام وعلى تقدير الباء، لأن تكون أمة هي أربى من أمة، أو بأن تكون أمة هي أربى من أمة فتنقضون العهد لأجل هذا، هذا حرام. أو يكون المعنى على ما تقدم الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم، أنكم تعاهدون جماعة من الجماعات، فإذا رأيتم من أنفسكم قوة ومنعة، وهؤلاء الذين عاهدتموهم رأيتم فيهم ضعف غدرتم بهم ونكثتم العهد معهم ونقضتموه، هذا حرام أيضا لا يجوز. وإذا رأيتم أنفسكم في ضعف بقيتم على عهدكم، لا وفاء لله سبحانه وتعالى ومراعاة للأيمان، لا، وإنما لضعفكم فقط توفون لهم، وإذا جاءت القوة والمنعة غدرتم بالناس ونقضتم العهود. قال السعدي رحمه الله: وقوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي لا تنبغي هذه الحالة منكم، تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص، فإذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الآخر أتمها، لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه. إذا كان العاقد تنتظرون الفرص، تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون الفرص، فإذا وجدتم الفرصة السانحة للنقض لقضتم، يكون العاقد ضعيفا، هذا الذي يريد النكث والنقض ضعيفا فيستمر على عهده، فإذا رأى القوة نقض. فإذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الآخر أتمها، لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه، وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه، كل ذلك دوران مع أهوية النفوس وتقديما لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية، لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى. وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به، حيث قيض من أسباب المحن التي يمتحن بها الصاد الوفي من الفاجر الشقي، إلى آخر كلامه. هذا معنى آخر للآية، أن الناقض ينقض إذا وجد القوة في نفسه، لا وجد القوة عند غيره فينتقل إلى القوي هذا وينقض نقض الضعيف، هذا قول على ما تقدم. والقول الثاني أنه هو نفسه ينقض إذا وجد القوة من نفسه، وإذا وجد الضعف هذا العاقد استمر على عهده. هذا حال يهود وحال الرافضة في هذا الزمان، لا عهود لهم ولا مواثيق يوفونها. فعندما نسأله أن تكون أمة هي أربى، ما معنى أربى؟ تفضل. أكثر عددا، أربى من أمة أكثر عددا. إنما يبلوكم الله به، الكناية تعود إلى أي شيء؟ نعم حسنت، إنما يبلوكم به، قال الطبري أي الأمر بالوفاء بالعهد، هذا ابتلاء من الله. قيل نعم أحسنت، أن تكون أمة هي أربى من أمة، هذا ابتلاء، الكثرة والمنعة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليختبركم توفون بالعهود أو لا توفونها، هل توفون بالعهود على جميع الأحوال أم أنكم إذا كنتم أربى من أمة نقضتم، أو وجدتم أمة أربى من أمة نقضتم من أجل العزة عندهم، هذا حرام. هذه الصفات ذميمة يا أخوان، حذر منها القرآن، حذرت منها السنة. وعندما ترى أنك لا تستطيع أن توفي لهم فابد إليهم على سواء، فلا تغدر بهم، قل لهم خلاص هذا عهدكم الذي كان بيننا وبينكم، فما نريد هذا العهد الذي كان بيننا وبينكم ولا نحب ذلك، إلا إذا كان مضروبا فترة زمنية فينصح بالالتزام بها، وإلا بعد ذلك أو إذا التمست منهم خيانة وغدر فانبذ إليهم على سواء، انقض هذا العهد وقل لهم أنتم نلاحظ منكم خلاف الصواب، فهذا عهدكم فلا تلومون إذا حصلت الإغارة عليكم أو حصل شيء من الضرر عليكم، لا تلومون، هذا عهدكم، وكونوا على حذر إذا أردتم. أما الغدر، الغدر ما هو طيب، الإسلام حذر من هذا. فإما تثقفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إذا التمست خيانة من قوم قل لهم هذا عهدكم ولستم أهلا للعهود، أنتم بدت منكم أو بدأ منكم الغدر وظهرت منكم ما ظهرت من الدلائل على غدركم، فهذا عهدكم. فما أحسن القرآن مع القريب ومع البعيد، التعامل الحسن والعدو والصديق. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. وهذا بيان من الله سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يجمع الناس المؤمنين والكفار على الوفاء أو على الإيمان. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، إما أن يكون على الوفاء يجعلكم على وتيرة واحدة كلكم أهل وفاء، أو يجعلكم أهل إيمان، فالله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أمة وفاء جميعا، كفار والمؤمن والكفار والمؤمنين يجعلهم أمة وفاء، أو يجعلكم كلكم أو يجعلكم كلكم مسلمين وأهل إيمان، ولكن لله سبحانه وتعالى حكمة، فيهدي من يشاء فضلا جل وعلا، ويخذل ويزيغ قلب من يشاء عدلا، لما يعلم سبحانه أنه ليس أهلا للهداية فلا يهديه جل وعلا، وذاك يعلم صلاحه وخيره وقبول قلبه للهداية وجود الوعاء القابل لها فيهديه جل وعلا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى ما شاء ذلك ولم يحكم بهذا الشيء سبحانه، وإنما جعل هذا مؤمنا وجعل هذا كافرا وجعل هذا وفيا وجعل هذا غادرا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن هداه الله سبحانه وتعالى فهداه بعدله جل وعلا بحكمته الإلهية، ومن أزاغ الله قلبه وأبعده عن الهداية أو من هداه الله سبحانه وتعالى هداه الله بفضله جل وعلا وبعلمه السابق الأزلي أنه أهل الهداية فهداه ولم يخذله، ومن أزاغه سبحانه وتعالى ولم يوفقه ولم يهده فلعدله جل وعلا، فيعلم أنه ليس أهلا لذلك فأزاغ قلبه ولم يثبت ولم يهتدي أصلا. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا يسأل عما يفعله مسألون. هذا الجواب، لماذا أضل هذا ولماذا أزاغ هذا، هذا ما هو إليك. فالتدخل في حكمة الله سبحانه وتعالى وفي مشيئته وفي قدره زندقة، فتح باب زندقة على الشخص. كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقة. هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقة، تزندق في الأخير لأنه تدخل في مشيئة الله وقدر الله وإرادة الله. ليش هذا العالم فقير وهذا جاهل؟ ما هو حول العلم ولا هو مجتهد ولا شيء، وعنده الأموال الطائلة وعنده ما عنده من الخير، أعني من الدنيا. فتدخل هذا ابن الراوندي الخبيث في حكمة الله وفي مشيئته، والله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فآل أمره إلى الزندقة وإلى البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ونظيره بيت آخر، من يحفظه؟ نعم أحسنت، عجبت من رزقي من رزق مسيء أو من رزق مسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرة. من الرزق بالإعمال ما فيه أل وهو ضعيف، عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرة. ما تعجب ولا شيء، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما في داعي للتعجب. هذا الذي يصل به الشخص إلى الكفر وإلى الزندقة أو إلى الزندقة والردة، ما هو محل تعجب هذا ولا محل غرور، محل استسلام. أن الشخص يستسلم، هذا فقير هذا غني هذا عالم هذا جاهل، الأمور لله سبحانه وتعالى، هذا مؤمن هذا كافر. وهناك أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى يصل بها الشخص إلى هذه المقاصد وإلى هذه الغايات. فالذي يعلم الله خيره اجتهاده في الطاعة والله يهديه جل وعلا، والذي يعلم الله شره سبحانه ربما أبغى علمه عليه أو أزاغ قلبه بعد هداية، تزل قدم بعد ثبوتها كما سيأتي. قوله ولتسألن عما كنتم تعملون، أي عما كنتم تعملون من الأعمال في الدنيا، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها. ولتسألن عما كنتم تعملون، أي في الحياة الدنيا مما تعملوه من الأعمال، فيجازيكم الله عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكل واحد سيجازى بعمله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. والدواوين تنشر يوم القيامة وفيها أعمال العباد، والآخذون يختلفون لأخذ هذه الدواوين أو في أخذ هذه الدواوين، آخذ كتابه بيمينه وفي غاية سرور الحبور، اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، وذاك يقول يا ليتها القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. بعد أخذ الدواوين كل واحد على حاله، ذاك يفرح وهذا في غاية الكمد والحزن الشديد، ونسأل الله العافية. والعاصي يأخذ إيش؟ الذي قد استوجب النار واستحق النار، يأخذ كتابه بيمينه وبشماله. العاصي العاصي الذي قد استحق النار يأخذ كتابه بشماله أم بيمينه؟ خلاص الله قد حكم عليه بالنار، يدخل النار. هذا يأخذ الكتاب باليمين أم بالشمال؟ باليمين، إنما الكافر الذي يأخذه بشماله. واختلف أهل العلم متى يأخذه، فقالوا بعد خروجه من النار يأخذ الكتاب ويفرح به ويذهب إلى الجنة، والذي يأخذ الكتاب بالشمال هم الكفار. أما العصاة فالله من أراد إدخال النار أدخله، وإن أخذ كتابه بيمينه. ومنهم من قال يتأخر الأخذ، أولا يدخل النار ويمحص ثم يعطى الكتاب بعد ذلك باليمين، والله أعلم. انظر لنا يا أخي اشغل العثيمين في هذا العاصي الذي يأخذ كتابه وكأنه يقول بهذا أن الأخذ تأخر. قال رحمه الله: ولتسألن، قوله ولتسألن عما كنتم تعملون، وهذا السؤال يوم القيامة يسألهم الله سبحانه وتعالى السؤال تبكيت لا سؤال استفسار وتفهم، هذا لا يكون للكافرين، وإنما يسألون سؤال تبكيت وتوبيخ، كما قال الله: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كل هذه أسئلة تبكيت وتوبيخ وتقريع لهم، وليس يسألهم سؤال استفسار وسؤال تفهم أبدا، وليسوا أهلا لهذا، فهو يعلم بحالهم ويعلم ما هم عليه من البلاء، ولكن يسألهم هذا السؤال تبكيتا وتوبيخا وتقريعا: ماذا أجبتم المرسلين، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ولا تسألن عما كنتم تعملون. يسألهم يوم القيامة سبحانه عن أعمالهم تبكيتا وتوبيخا وتقريعا. ولا ينافي هذا هذه الآية التي ذكرها هنا والآيات التي نظائرها أشرنا إليها آنفا، لا ينافي نفي السؤال عنهم، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وهكذا أيضا قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذه فيها نفس السؤال، أن المجرم ما يسأل عن ذنبه لأن الله عالم بذنبه ويدخل النار من غير السؤال. وهكذا الآية الأخرى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ما في إنس ولا جان يسأل عن ذنبه من الكفار، على النار على طول. وهذه الآية: ولتسألن عما كنتم تعملون. وهكذا أيضا الآيات الأخرى التي أشرنا إليها آنفا: ويوم ينادي فيقول أين شركائي، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وهكذا ماذا أجبتم المرسلين، ففيه سؤال لهم. وهذه الآيات الأخرى ما فيها سؤال، فيها نفي للسؤال، فما هو الجمع بين هذه الآيات التي فيها إثبات السؤال وفيها نفي السؤال؟ نعم، هذا القرطبي قاله أن يوم القيامة طويل جدا، ففي بعض المواطن يسألون وفي بعضها لا يسألون. قول آخر أشرنا إليه آنفا أن السؤال المثبت سؤال تبكيت. أحسنت، السؤال المثبت سؤال تبكيت لا سؤال تفهم وسؤال استفسار، بل سؤال تبكيت لهم تقريع، يسألهم هذا السؤال: ماذا أجبت المرسلين، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هاتوهم وإنهم هؤلاء الشركاء يعينونكم الآن ويشفعون لكم، ما في أحد ينفعكم. والآيات الأخرى التي فيها نفي السؤال: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فالمقصود نفي سؤال التفهم أو سؤال الاستفسار، فلا يسألون هذا السؤال أبدا. قال رحمه الله: قوله تعالى أنكاثا، يعني أنقاضا، واحدها نكث، وهو ما نقض بعد الفتل غزلا كان أو حبلا. قوله: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي دخلا وخيانة وخديعة، والدخل ما يدخل في الشيء الفساد، وقيل الدخل والدغل، أن يظهر الوفاء ويبطن النقض. قوله: أن تكون، أي لأن تكون أمة هي أربى، هذه الجملة واقعة موقع التعليل لنهيهم عما تقدم، وأنهم يفعلون هذا لهذا السبب. أن تكون، أي لأن تكون أمة هي أربى، أي أكثر وأعلى من أمة. قال مجاهد: ذلك أنهم كانوا يحالفون الحنفاء، فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا، قرأنا هذا، نقضوا حلف هؤلاء وخالفوا الأكثر، وحالفوا الأكثر، نقضوا حلف هؤلاء يحالفوا الأكثر، فمعناه طلبتم العزة بنقض العهد بأن تكون أمة أكثر من أمة، فنهاهم الله عن ذلك. قوله تعالى: إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله بأمره إياكم الوفاء والعهد، وهذا قول الطبري أيضا. قوله: وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون في الدنيا. قوله: لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على ملة واحدة وهي الإسلام، وقول آخر على الوفاء: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على الوفاء، مؤمنكم وكافركم أهل وفاء،